بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض إذا كان المقصود الرئيس للواهب هو نفع المعطي، أما إن كان قصده ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة، إن كان جل قصده التودد إلى من أخطأ وأن يريد كسب محبته فهو هدية. ينظر الشرح الممتع. وقال في الشرح الكبير: الهبة والعطية والهدية والصدق معانيها متقاربة، هي تمليك في الحياة بغير عوض. اسم الهبة والعطية شامل لجميعها، فأما الصدقة والهدية فهما متغايران، وإن دخلا في مسمى الهبة والعطية فالظاهر أن من أخطأ شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فوادية، وجميع ذلك مندوب إليه. وتصح بالإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول الواهب: وهبتك هذا الشيء، أو أعطيتك إياه، أو ملكتك إياه، أو ملكتك إياه، ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. والقبول أن يقول الأخذ قبلت أو رضيت، نحو ذلك مما يدل على قبوله للهبة. فتصح الهبة بهما، لأنهما يدلان دلالة صريحة على رضا الطرفين بهذه الهبة، فوجب العمل بهما. وتصح الهبة أيضا بالعطية المقترنة بما يدل عليها، إذا أعطاه مالا واقترن هذا الإعطاء بما يدل على أن هذه العطية هبة، كان يتزوج شخصا فيرسل إليه أخوه شاة ليذبحها في زواجه ولم يقل شيئا فأعطاه لأخيه هذه الشاة في هذه المناسبة، يدل على أنها هبة، لا سيما إذا كان المعطي غنيا ومعروفا بالكرم وأخوه محتاج، فهذا الإعطاء يقوم مقام الإيجاب والقبول. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يهدون ويهبون ويقبلون الهدايا والهبات بالقبض دون قول، فدل على أنه يقوم مقامه. من ذلك ما ثبت في حوادث كثيرة من إهداء أو هبة بعض الصحابة كسلمان قبل إسلامه وبعض الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهبة ملك القبض له صلى الله عليه وسلم مارية وغيرها، وهذا مشهور، وشهرته تغني عن تخريجه. وتلزم الهبة بالقبض، فإذا قبض الموهوب له الهبة فقد لزمت، فلا يحق للواهب الرجوع فيها، لما ثبت عن أبي بكر وعمر بأن العطية لا تلزم ولا تكون ملكا للموهوب له إلا أن يقبضها. روى مالك وغير بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين عن عائشة قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جداد 20 وسقا من ماله، كان نحلها جداد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاء قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جداد 20 وسقا، فلو كنت تجددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارثي، وإنما هما أخواك وأختاك، فاختصموا على كتاب الله. قالت عائشة: قلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية. وروى مالك أيضا وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات إن أحدهم قال: مالي بيدي، لم أعطيه أحدا، وإن مات هو أي حضرته الوفاة قال: هو لابني، قد كنت أعطيته إياه من نحلة فلم يجس الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته. هي باطل وإسناده صحيح رجال ورجال الصحيحين. قال: ولا يجوز الرجوع فيه إلا للوالد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه وابن الجارود وابن المنذر في الإغناء بن حبان، ومن طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عباس المرفوع وسنده حسن. وقال الترمذي في الموضع الثاني: حسن صحيح. قال الألباني رحمه الله في إرواء: سكت عنه الترمذي ولم يصححه خلافا لما نقله المصنف عنه، فيظهر أنه لم يطلع على رواية الترمذي الثانية. ورواه الإمام أحمد والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. أحيانا باختلاف النسخ الكلام ده، أحيانا باختلاف النسخ، النسخة التي عند المصنف والشارح غير النسخة اللي وقف عليها الشيخ الألباني رحمه الله، على أن سنة الترمذي فيه أحاديث كثيرة ساقطة فضلا عن التصحيح والتضعيف، خاصة نسخة عبد الرحمن محمد عثمان هي ساقطة كثير. النسخة الهندية، النسخة الهندية المطبوعة دي قد تكون أكمل النسخ بالنسبة لكتاب الجامع أو السنن للإمام الترمذي رحمه الله ويعتمد. إن شاء الله الباني اطلع على الكتاب كله، لكن هذه النسخة يقول سقط منها هذا التصحيح لمعرفة صحة هذا الكلام. الواحد يراجع نص شرع تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف ويستعين بشرح المبارك فوري بالنسخة الهندية، لأن أحيانا الكلام ده يعني ما مقبول، لأن نسخ الكتاب تختلف وفي نسخ فيها سقط كثير. أحسن قال وإسناده حسن قال دارقني في العلة لعل الإسنادين محفوظان. فالهبة إذا قبضها من وهبت له لم يجز الواهب أن يسترجعها إلا إن كان الموهوب له ابنا للواهب، فيجوز للوالده والواهب أن يسترجع ما وهب لابنه، والمشروف عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر على قدر ميراثه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فتجب التسوية بينهم لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم عدم التسوية بينهم جورا، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتسوية بقوله سوي كما في بعض رواية حديث النعمان الآتي. جمهور أهل العلم على استحباب التسوية وعدم وجوبه، ووجوب التسوية بينهم هو من فرادات مذهب الحنابلة، ينظر التمهيد وشرح الكريم على الإنصاب ولغنى علم المنذر والإشراف لمن المنذر بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا إن أولادك، متفق عليه. يجب على الوالد أبا كان أو أما، وإذا أراد أن يعطي أحدا من أبنائه يعطيه أن يعطي كل واحد من أبنائه مثل ما أعطى هذا الابن، وأن يعطي كل بنت من بناته نصف ما أعطى هذا الابن وفق ما هو مقدر في كتاب الله تعالى في شأن الميراث، بقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه التسوية بين الأولين ما هي على الصحيح إذا أراد أن يهب لواحد أو أكثر من أولاده هبة على سبيل البر والإيثار له، ومثل الهبة القرض لدخول في عموم الحديث الصعب، فيغرض كل منهما بحسب حاجته. ينظر الشرح الممتع وينظر فتاوى الشيخ محمد إبراهيم وفيها تفصيل في هذه المسألة. أما إن أراد أن يهب لواحد أو أكثر من الأولاد من أي حاجة خاصة به فلا حرج، ينظر مجموع الفتاوى مثله، ولو أعطى أولاده وصرف العطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه، ينظر الشرح الكبير المقدسي. أن يكون فقيرا فيعطيه ما يدفع عنه الفقر، ويكون بلغ سن الزواج في زوجه، ولا يجب عليه أن يعطي من لم يبلغ سن الزواج ويتزوج وقت ليس عند أبيه ما يعطيه. ومثلهما أن يكون أحد أولاده متفرغا لطلب العلم، فيجوز أن يعطيه ما يعينه على طلب العلم ومحتاج من قيمة كتب ونحوها. أما إن احتاج إلى سيارة يركبها فيعطيه الأب سيارته لينتفع بها ثم يردها ولو بعد مدة طويلة بحسب حاجته، مثله يحتاج إلى سكن فيسكن في منزل لوالده، ينظر الشرح الممتع. مثل من يكون أحد أولادي عاجز عن التكسب لإعاقة أو غيرها، من كانت امرأة لا زوج لها، مثل من يكون أحد أولادي مريضا محتاج إلى أنه ليس عنده ما يكفي لذلك. يدل لهذا عطية أبي بكر لعائشة وقول عمر في الهبة وغصبها الذكر ما قريبا، يدل لذلك أيضا وقت الزبير دوره على بنيه، وأن لمردودة من بناته أي التي يطلق زوجها أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. والأثر رواه البخاري تعليقا مجزوما به، ووصله الدارمي وسنده الصحيح وصححه في الإرواء. وما رواه البيهقي بإسناد سعيد بن عمر أنه وهب ابن واخذا أرضا دون بقية أولادي لأنه مسكين. ومثل إن أراد أن يعطي أحد أولادي عطية مقابل عمل يقوم به فأعطاه بقدر جهدي وتعبي، كأن يكون أحد الأولاد يعمل في تجارة والده، لا سيما إذا كان متشوفا لذلك من والده، ولولا ذلك ما عمل مع والده مدة طويلة دون مقابل، وهي إجارة على ظاهرها وليست هبة. أما من يعطي والده رواتبه أو بعضها وبقية إخوته لا يعطون والدهم شيئا وهم يستغلون عن والدهم، فإن كان يعطي والده على أنه سيجمع هذا المال له أو سيعوض عنه فلوالده أن يعطيه بمقدار ما دخل عليه منه، وإن كان يعطي والده من باب البر والإحسان فقط فهذا قد ملكه أبوه، ولا يجوز له أن يعطي ابنه مقابلا. ينظر فتاوى الشيخ محمد إبراهيم ومن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن معاذ. أو كان فرغ نفسه لخدمة والده فيجوز له أن يجعل له راتبا شهريا سنويا بقدر عمله مع مراعاة ما ينفق عليه إذا كان ينفق عليه. ينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الإسلام التيمي تفصيل جيد في الهبة للأولاد، وقد جاء في الاختيارات الفقهية ويجب التعديل في عطية أولادي على حسب ميراثهم ومذهب أحمد مسلما كان الولد أو ذميا، ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة، ولا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالعمام والإخوة من وجود الأب، ويتوجه في ولد البنين التسوية كأبائهم، فإن فضل حيث منعناه فعليه التسوية أو الرد إن بقى أن يكون على الفور. فإذا سوى بين أولاده في العطاء فليس له أن يرجع في عطية بعض، من حديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم كغير التمليك أيضا، وهو في ماله ومنفعته في ملكهم الذي أباحهم كالمسكن والطعام. وهنا نوعان يحتاجون إليه من النفرة بالصحة والمرض ونحن ذلك، وتعديله بينهم فيه أن يحتاج كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه. وينشأ من بينهما نوع ثالث، هو أن ينفرد أحدهم لحاجة غير محتاج إذا أن يقضي على أحدهما دينا وجب عليه من إرش جناية أو يحطي عنه المهر أو يحطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك، في وجوب إحطاء الآخر مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنحل أشبه بالنحل بالنحل بالنحل أشبه بالنحل أشبه، ويلحق بهذا والأشبه أن يقال في هذا أن يكون بالمعروف، فإن زاد على المعروف وإن بما بالنحل ولو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته. أما الزيادة فمن النحل، ولو كان أحد الأولاد فاسقا فقال والد الله أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين استتابته، وإذا امترع من التوبة هو الظالم النفسي، إن تاب وجب عليه أن يحطيه. وأما إن امتنع من زيادة الدين لم يجز منعه الدين لم يجز منعه، فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع، ورياته عن إمام أحمد اختيار ابن بطل وأبي حفص. وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا، وهل يطيب له الإمساك إذا قلنا لا يجبر على الرد؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين. وإذا قال لرجل عمرتك داري أو قال هي لك عمرك فهي له ولورثتي من بعدي، ومثل إذا قال هي لك ولذريتك لما روى جابر رضي الله عنه أنه قضى بالعمرة من وهبت له. قال أبو بيت في قريب الحديث أصل العمرة عندنا إنما هو مأخوذ من العمر، ألا ترى يقول لك عمري أو عمرك لما وهبت له، متفق عليه. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا شرط المعمر رجوعها إليه أو إلى ورثته بعد وفاة المعمر أو كان في لفظ ما يدل على ذلك هنا ترجع إليه أو إلى ورثتك، أن يقول هي لك عمرك أو يقول عمرتك داري، فإذا مت رجعت إلي إن كنت حيا أو إلى ورثتي، لما روى مسلم وغيره عن جابر قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك والعاقبة. أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، ما عشت فهي ترجع إلى صاحبها. روى هذا الحديث بألفاظ متعددة، روى هذا الحديث بألفاظ متعددة وله شواهد مرفوعة من أحاديث عدة من الصحابة، لهم أيضا شواهد موقوفة من ذلك ما رواه الشافعي في مسنده، وغير من ثلاثة طرق صحيحة عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند ابن عمر وجاء رجل من أهل البادية فقال إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناجت إبلا، فقال وإنها تناجت إبلا، فقال تناجت إبل، فقال ابن عمر هي له حياته وموته، فقال إني تصدقت عليها بها، فقال ذلك أبعد لك منها. وينظر في ألفاظ الحديث السابق وشواهده وكلام أهل العلم على هذه المسألة المسند وشرح معاني الآثار والإقناع من منذر والإشراف من منذر والتمهيد والشرف الكبير مع الإنصاب والفتح وتنفيذ التحقيق والإرواء. قالوا هذا هو الأقرب، وإن قال سكانها لك عمر سكانها لك عمرك سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، ولا يتملكها من رخص له في سكناها، أن صاحبه إنما أباح له الانتفاع بها بالسكن في عقد غير لازم كالعارية. ولما ثبت عن عمر أنه ورد أن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. رواه الإمام مالك بإسناد صحيح عن شرط الشيخين. وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس لصاحب الدار أخذ إلا بعد وفاة المعمر، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد، وهذا هو الأقرب. ينظر ما سبق في أول العارض، ينظر مجموع بحوث عن الوفاء بالوعد منشورة في مجلد مجمع الفقه بجدة. قال باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف أي الذي أصابه مرض شديد ظن أن المرض الذي سيموت بسبب خوف من الموت من أجل هذا المرض ومن هو في الخوف كالمريض يعني القائم من الموت حكم من في المرض من في مرض الموت المخوف ثم مثل المؤلف للخائف مثل المؤلف للخائف المموت بقوله كالواقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر بسفينة شرائية ونحوها على هيجانه وموقع الطاعون ببلده واتصل بهم الموت حكمهما حكم وصيته في ستة أحكام أي أن الحكم تبرعات من سبق وحكم كل من كان يخاف الموت لأي سبب إذا تبرعوا بها وهم على هذا الحال ثم ماتوا بعد هذا التبرع دون أن يفصل بين تبرعهم وبين وفاتهم وقت ذهب عنهم فيه الخوف من الموت أن حكم هذه التبرعات حكم وصية هؤلاء إذا أوصوا في هذا الحال في ستة أشياء أحد أنها أي وصايا المريض مرض الموت المخوف ومن في حكم وتبرعات لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا تجوز لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة وهذا كله مجمع عليه ننظر الإجماع من منذر ومراتب الإجماع ومن ما فتاوى ابن تيمية والإغناء في مسائل الإجماع لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بين أصلا فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة رواه مسلم حديث عمران بن حصين صحيح مسلم والثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرى إذا لم يفي الثلث للجميع للخبر وهو حديث عمران السابع الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين وأعتق عبدا معينا فنسي من هو الذي أعتق من عبيده فأشكل أخرج أي أعتق عبدا من عبيده بالقرى لأنه لا طريق لتعيين ما يستحق العتق من عبيده إلا بالقرى ويصار إليه كما في الحديث السابق الرابع أنه يحتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو أعتق عبدا لا مال له سواه وتبرع به وهو لا يملك مالا سواه ثم ملك عند الموت ضعف في قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه لخروجه من الثلث عند الموت قال في الشرح الكبير العطية في المرض تمليك في الحال لأنها إن كانت هبة في مقتضاها تمليكه الموهوب في الحال ولهذا يحتبر قبولها في المجلس كما لو كانت في الصحة وكذلك إن كانت محابات أو اعتاقا أو أما كونها مراعاة فلأن لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا فلأن لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يطلب شيئا من ماله أو لا فتوقفنا لنعلم عقبة أمره فنعمل بها إذا انكشف الحال وعلمنا حينئذ ما ثبت حال العقد مثل ذلك ما لو أسلم أحد الزوجين بعد الدخول فإنا لا ندري هل يسلم الثاني أم لا فنقف الأمر حتى تنقضي العدة فإن أسلم الآخر في العدة تبين أن النكاح كان صحيحا باقيا من قضة العدة قبل الإسلام تبين أن النكاح انفسخ من حين اختلف دينهما وكان ما كسبه بعد ذلك له أن يكون ما كسبه هذا العبد بعد عتقه وقبل الجزم بكونه حرا ملكا له لأنه تبين أنه في هذه المدة حر والحر يملك ما كسب وإن صار عليه أي على سيد العبد الذي اعتقه في مرض موته وليس عنده مال سوى دين يستغرق أي يستغرق ويساوي قيمة العبد أو يزيد عليها لم يعتق منه شيء لأن تصرفات المريض مرض الموت من عتق وهبة ورحمة حكمه ما حكم الوصية لأنه ورد النص من حكمه ما كأن له لا ينفذ فيها إلا ما يخرج من الثلث كما في الحديث السابق وتقاس عليه بقية الأحكام المشابهة له من ذلك أنه يقدم الدين عليها كما في الوصية فإن الدين يقدم على الوصية بإجماع أهل العلم يحكي هذا الإجماع من حجم في مراتب الإجماع والقرطبي في تسهيل الآية من النساء والحافظ من الكثير في تسهيل الآية من النساء والحافظ من حجم في التلخيص وقال الترمذي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية ينظر الإغناء في مسائل الإجماع في مسألة حديث رواه الإمام أحمد الترمذي وغيرهما من طريق الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والحارث ضعيف وقال حافظ من الكثير الحارث كان ضعفوا العلماء جملة العلماء أو بعض العلماء ضعفوا لكن الشعبي كذبه قال كذاب حارث الأعور مواكب حمدانة كذبه الشعبي قال كذبه أحسن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصي والحارث ضعيف فقال حافظ كل لكن كان حافظ للفرائض معتنيا بها وبالحساب قال الحافظ ابن حجر الحارث إن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى ورواه الدارقطني وابن عدي من طريق ابن وهب عن شبيب بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفي رواية ابن وهب عن شبيب بن ضحف ويحيى ضعيفا أيضا. ولا يصح تبرعه به، أي لو تبرع المريض مرض الموت بعبده المملوك لشخص آخر عليه دين يماثل قيمة العبد أو يزيد عليها، ولم يصح تبرعه لما سبق ذكره في المسألة الماضية. ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمان فقوم عليه، أي نظر إلى قيمة هذا الموصى به، هل هو أقل من ثلث مال الميت فتنفذ الوصية، أم أن قيمته أكثر من ثلث مال الميت لا يستحق منه الموصي له إلا بقدر ثلث مال الميت وقت الموت للموصي لا وقت الأخذ لهذا الموصي به من قبل الموصى له، لأن وقت موت الموصي هو وقت نفاذ الوصية وتختبر قيمتها فيه. قال في العدة لا نعلم في ذلك خلافا. الخامس أن كون وارثا يعتبر حال الموت فيهما، أي النظر في حال الموصي له والمعطي في مرض الموت، هل هو وارث ولا يستحق الوصية ولا العطية أم غير وارث من يستحقهما، يكون بالنظر في حال وقت وفاة الموصي أو المعطي. فلو أعطى أخاه وصى له ولا ولد له، ألا يولد ولدا للمعطي أو الموصي وقت العطية أو الوصية فولد له ابن قبل وفاته واستمرت حياة هذا الولد إلى ما بعد وفاة أبيه الموصي والمعطي، صحة العطية والوصية، لأن الموصي له أو المعطي ليس وارثا وقت وفاة الموصي أو المعطي، لأن ابن الميت يحجبه عن الإرث، والوصية مثل العطية للقريب غير الوارث صحيحة بإجماع أهل العلم. ينظر مراتب الإجماع والتمهيد والشرح الكبير والإمناع في مسائل الإجماع. ولو كان له ابن فمات بطلتا، أي لو كان للموصي أو المعطي في مرض الموت ابن وقت وصيته أو عطيته فمات قبل وفاة أبيه ثم مات أبوه لم تصح الوصية ولا العطية للأخ، لأنه حينئذ وارث لأخيه، والوصية والعطية لا تصح في مرض الموت الوارث، لقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. سبق تقريب في باب الحوالة والضمان في المسألة 55 والثلاثمائة والألف. والاحتبار في الوصية بوقت موت الموصي بغير خلاف، ينظر العدة قال بغير خلاف نعلمه. والسادس أنه لا يعتبر الوارثة إجازتهم إلا بعد الموت فيهما، أي أن الوصية التي أوصى بها موارثهم لأحد ورثته كذلك العطية التي وهبها لأحد من هو في مرض الموت المخوف ومع في حكمه، ومثلما لو كانت الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث أعطاه في مرض موت عطية تزيد على ثلث ماله. قال لا تصح إجازة الوارثة لهما أي للوصية والعطية السابقتين إلا بعد وفاة مورثهم الموصي والمعطي، لأن ملكهم لمال هذا الميت إنما يكون بعد وفاته، فإذا ملكوه جازت تصرفات فيه من ذلك هذه الإجازة، لأن هبة منه لهذا المال لهذا الوارث، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. ينظر التمهيد وتفارقه، أي تخالفه الوصية العطية بمرض الموت في أحكام أربعة، حد أن العطية بمرض الموت تنفذ من حينها فلو عتق عبدا وأعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وملكه المعطى، أي أنه في حال العتق يصير العبد المعتق حرا بعد العتق مباشرة لأنه عتق منجز، وكذلك في حال العطية يصير العبد المعطي لشخص آخر ملكا لهذا الشخص بعد إعطائه له مباشرة، لأن العطية تملك مباشر للشيء المعطي لمن وهب له وكسب له، أي أن كسب هذا العبد بعد عتقه يكون ملكا له لأنه أصبح حرا وحر يملك ما كسب، وكذلك في حال العطية يكون ما كسبه هذا العبد بعد العطية ملكا لمن أعطيه من أعطيه ولاءه لمن أعطيه، لأن بالعطية أصبح ملكا له، فمن كسبه فهو له، لأنه كسب ونماه ماله. هذا بخلاف الوصية، لأنه لو وصى بها ودبره، أي لو وصى بهذا العبد فقال إذا مت فهو ملك لفلان، وكذلك لو دبر هذا العبد فقال إذا مت فهو حر، لم يعتق ولم يملك الموصي له إلا بعد الموت لهذا المعطي أو المدبر، لأن كل من الوصية والتدبير معلق على ملك المالك، ولا تنتقي الملكية الموصي به أو لا يعتق المدبر إلا بحصول ما علقها عليه، والموت وما كسب هذا العبد أو حدث به من نماء منفصل كأن يكون الموهوب أو المدبر أمة فتلد ولدا فجميع كسب الموصي به أو المدبر ونماءه المنفصل عنه منذ أن وصى به مالكه أو دبره فهو للوارث لأنه ملك للسير لحين موته، فما كسبه في هذه المدة وحصل به من نماء منفصل فهو له وجزء من ماله فيرثه ورثته بعد وفاته كما يرثون بقية أمواله. الثاني أن العطية من قبل المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه يعتبر قبولها وردها من قبل من وهبت له من حين وجودها كعطية الصحيح، لأن الهبة عطية منجزة فاعتبر لصحتها أن يقبلها الموهوب له عند وجودها، كما في عطية غير المريض، هذا بخلاف الوصية فإنه لا يعتبر قبولها ولا ردها من قبل من وهبت له إلا بعد موت الموصي، لأن عطية مؤجلة إلى ما بعد وفاة الموصي، ولا يعتبر لها قبول ولا رد إلا في وقتها. الثالثة أنها هي العطية في مرض الموت تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها إذا قبضها الموهوب له، لأن الهبة تملك بالقبض، تملك بالقبض. ينظر ما سبق في أول باب الهبة المسألة 86 و500 والألف، وهذا بخلاف الوصي أن له أين الموصي الرجوع فيها متى شاء، لأن التبرع بها مشروط بالموت، فلا تنفذ ولا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد حصول ما علقت عليه وموت الموصي، فهي كالهبة قبل القبول. الرابع أنه يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، أي أن المريض مرض الموت لو أعطى في مرضه عدة عطايا لعدة أشخاص فهي لا يخرج منها بعد وفاته إلا مقدار ثلث ماله كما سبق بيانه. فإذا كانت هذه العطايا والهبات أكثر من ثلث ماله وجيز من هذا العطايا الأولى منها، إذا كانت أقل من الثلث من العطية تلزم بالإيجاب والقبول مع القبض كما سبق، وإن كانت هذه العطية تستغرق الثلث لقيت بقية العطايا، وإن كان بقي من الثلث شيئا وجيزت العطية الثانية أو بعضها يحسم يتسع له الثلث، وأكد العطية الثالثة وما بعدها فيجاز من هذه العطايا بقدر الثلث ثم يلقى الباقي، وهذا بخلاف الوصية فإنه يسوي بين الأول والآخر فيها، فإذا تزاحمت الوصايا فإن كان مجموع الوصايا يزيد على ثلث مال الميت فإنه لا يقدم بعض هذه الوصايا على بعض، لأن الوصايا تبرع بعد الموت تنفذ في وقت واحد ووقت وفاة الموصي، فتجب التسوية بينها، ويدخل النص على كل واحد منهم بقدر وصيته، فينظر كم نسبة ثلث الميت إلى هذه الوصايا، فإذا كان ثلث ربع هذه الوصايا مثلا كان يكون 1000 ريال والوصايا 4000، فإن يكون أوصى لمحمد 3000 مثلا، وأوصى لزيد 100، وأوصى لعمر 600، فيعطي كل واحد منهم ربع ما أوصى له به، فيعطى محمد ربع ما أوصى له به و750، يعطي زيد ربع ما أوصى له به وهو 100، ويعطى عمر ربع ما أوصى له به و150. ينظر الشرح الكبير رسالة الفرائض المعرفة الوصايا للدكتور محمد الرحيلي، ويلقى باقيه سواء كان فيها عتق أو لم يكن، فإذا أوصى بعدة وصايا لأشخاص وأوصى أيضا بعتق عبد من عبيده بعد وفاته وما يسمى التدبير، فإنه يسوي بين العتق وبين هذه الوصايا ويدخل النص عليها جميعا، فيعتق من العبد بقدر نسبته وينفذ من كل وصية بقدر نسبتها، لأن العتق المعلق على الموت في حقيقته وصية من الوصايا، فيسوى بينه وبين بقية الوصايا. وقد حكى الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء الإجماع على أن العتق في مرض الموت يبدأ به ويقدم على سائر الوصايا فيما ذكره النظر، ففي المسألة خلافا عن بعض التابعين، ومن بعد ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف. وكذلك الحكم في العطاء إذا وقع دفعة واحدة ما ذكر في المسألة السابقة.